فاتت كتير ليا وما فيش كلام بينا ولا سلام، والمعنى واضح مفهوم تمام. من غير نصايح أنا هنساه أوام. فاتت كتير ليا وما فيش كلام بينا ولا سلام، والمعنى واضح مفهوم تمام. من غير نصايح أنا هنساه أوام. 20 سنين وحب مين دي مضاعفة لطاح من زمان، واللي يعيش بقلبه وضمير ده يبقى ساذج وملوش مكان. فاتت كتير ليا وما فيش كلام بينا ولا سلام، والمعنى واضح مفهوم تمام. من غير نصايح أنا هنساه أوام. عمري ما استحملت اشوف جوا نظرة عينه خوف، كنت بتحدى الظروف علشان اريحه، هو عنده لا مبالاة وبتعجبه اوي كلمة اسمعها مني يقول الله، يعني تعبي مفرحه. 20 سنين وحب مين دي مضاعفة لطاقة من زمان، واللي يعيش بقلبه ضمير ده يبقى ساذج وملوش مكان. مفيش كلام بينا ولا سلام، والمعنى واضح مفهوم تمام. من غير نصايح أنا هنساه.